ليس هذا المقام كما قلنا دخل من باب شرعي العراء رحمه الله فيه طعن على احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. نقول ان الاسلام يدعو الى الخمول والكسل بدليل ان هذا الحديث يقول ان الرجل الذي يمتلك اله الحرث في بيته يدلس مع انه علي او تعامى. عن تبويب الامام البخاري رحمه الله لهذا الحديث وقال باب ما يخشى من الاستغاثه باله الزرع اي عن ذكر الله تبارك وتعالى. فيقول ان هذا الرجل اذا استخدم المحراث في زراعه الارض وتسالى فيها بحيث انهته عن ذكر الله اليس بعد دخول النار ذل. فهذا يقضي عليه بالذل ان اشتغل به عن ذكر الله تبارك وتعالى. الوجه من وجوه الحديث الوجه الاخر وهو ان الذي يعمل بهذا الزرع يتعرض للذل بسبب الهدايه التي تفرض عليه وعلى المحصول الذي يخرج من الارض تتعرض للذل وهذا جائز. فمثلا يقولون الهدام يخرج مثلا 2 طن رز 2000 كيلو يجب ان يورد اجبارا الى الجمعيه الزراعيه طن ونصف بسعر مثلا 100 جنيه بحيث ان هذا الطن في السوق السوداء يجب بها إذا الفرق 400 في الطن الواحد. هب أن الله منع الثمرة وبارك الأرض ماذا يفعل هذا الرجل؟ يجب عليه أن يشتري طنا ونصف بسعر 600 حتى يوردها بسعر 200 إذا يخسر. إن تخلف عن السداد سجن. أليس هذا من الذل؟ هب أن هذه الأرض أخرجت طنا ونصف فقط. أنا مجبر على تمويل هذه الكمية. وكيف آكل أنا وعيالي طيلة العام؟ إذا أنا مضطر أيضا أن أشتري من السوق السوداء. أليس هذا من الذل؟ فكأن هذا في هذا الحديث إشارة إلى ما يفرض على أولئك من الجبايات الظالمة التي تعرضه للذل إما بتعريضه للسجن إذا لم يوفي وإما بتعريضه للجوع هو وعياله. فهذا الذي يفهم الحديث عليه ليس أن الإسلام يمنع من استثمار الأرض. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود. لذلك هذا الرجل يقول وأرد فيها ثلثه لأنه إن لم يرد ثلثه لا يتمكن من أداء الواجبين الأولين أو من أداء الأمرين الأولين الواجب الأول وهو الإنفاق على الأولاد وعلى العيال والأمر الثاني وهو أن يتصدق وأن يحظى عند الله تبارك وتعالى بالخير العظيم. فهذا الثلث الذي يرده في باطن الأرض يعينه على إنجاز الأولين. بقيت فائدة أخيرة وهي فائدة طارئة قوله أنا قد قلت ذلك فإني أنظر ما يخرج منها. فيفهم من هذا أنه يستحق لك أن تخفي ضرعك لا تظهره لأن هذا الرجل لولا أن ذاك سماه باسمه وهو لا يعرفه لما قال له ما الذي يصنعه ما اسمك يا عبد الله؟ قال ولما تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في سحاب الحديث. قال أنا قد قلت ذلك أي أنا قد انكشف الأمر